الوجه الاول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب الاسلام في مواجهة الماديين والملحدين. والمراد بالزينة التي تحجبها المرأة عن اعين غير محارمها هو ما يفتن الرجال منها ويغريهم بملء العين من مفاتنها، الامر الذي تهب منه ريح الخطر التي قد تلف كل من الرجل والمرأة في ضباب الفاحشة. ومن هنا كان ما فرضه الإسلام على المرأة من ستر كل ما يغري الرجل بها، سواء كان ذلك من جسدها أو من مشيتها أو من لين كلامها أو من ملامح وجهها أو إشارة عينها إلى غير ذلك مما يطمع الذين في قلوبهم مرض فيها. والذي ينظر في الزي الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن تتزي به، بحيث يستر جسدها ويغطي رأسها فلا ينكشف منها إلا وجهها وكفاها وقدماها، الذي ينظر في هذا الزي يرى أنه دعوة من دعوة الفطرة قبل أن يكون أمرا من أوامر الدين. فالطبيعة تدعو الأنثى أن تتمنع على الذكر وأن تقيم بينه وبينها أكثر من حجاب ساتر حتى تظل دائما مطلوبة له، يبحث عنها ويعاني في سبيل الوصول إليها. فإذا وصل إليها بعد تشوق ومعاناة كانت عزيزة عليه كريمة عنده، وليس كذلك الأمر إذا وجدها بين يديه سهلة المنال قريبة المأخذ. هكذا الشأن في كل ثمرة يقطفها الإنسان، إنه إذا نالها بعد جهد وعناء امتلأت نفسه إعزازا لها وحرصا عليها ورغبة فيها، وإن نالها بغير جهد زهد فيها وزوى وجهه عنها. ذلك ما وهبته طبيعة الأنثى من التأبي على الذكر والتمنع عنه والتخفي له، ليكون لها من ذلك قوة تقابل بها قوة الذكر فلا تستسلم له إلا بعد أن تتقطع أنفاسه قبل أن يصل إليها. نرى ذلك في عالم الحيوان من وحش وطير، كما نراه في المجتمعات البدائية التي تساكن الحيوان في الغابات والأدغال. فإذا خرج الإنسان من هذا التطور إلى طور المدنية والحضارة لم يكن له أن يخرج عن فطرته التي هي ملاك وجوده، وبالتالي لم يكن للمرأة كأنثى أن تخرج عن فطرتها التي تدعوها إلى أن تقف من الرجل موقف التمنع والتستر والتخفي. فما جاء به الإسلام إذا من دعوة المرأة التزي بهذا الزي الذي تستر به مفاتنها عن الرجال لم يكن إلا ليحفظ به على المرأة فطرتها ويبقي على أنوثتها ومكانتها في قلب الرجل. وبين أيدينا شواهد كثيرة لهذا، ففي الهند والصين واليابان وإندونيسيا وغيرها من بلاد الشرق التي لم تفسد المدنية الغربية فطرة الناس فيها، ترى المرأة في هذه المواطن تتزيى بزي الفطرة الذي يكاد يكون صورة مطابقة للزي الذي يدعو إليه الإسلام النساء المسلمات. وكان من أثر هذا أن ظلت الأسرة في هذه المواطن قوية الدعائم مجتمعة العواطف موحدة المنازع والمشارب دون أن يكون للدين السماوي دخل في هذا، لأن أكثر القوم في هذه المواطن لا يدين بدين سماوي، وما ذلك إلا لأن للفطرة مكانها في كيان الإنسان هناك. وعلى عكس هذا ما نشهده الحياة اليوم في أوروبا وأمريكا، حيث اختنقت الطبيعة الإنسانية بدخان المصانع والمعامل، وحيث غرقت الفطرة في طوفان المخترعات والمصنوعات، فتحول الناس هناك إلى دمى مسلوبة العواطف والأحاسيس. لا يبتعد الإنسان هناك كثيرا عن هذا الإنسان الآلي، ولا يعد العالم هناك في أي ضرب من ضروب العلم أن يكون واحدا من تلك العقول الألكترونية التي تأتي بالمذهلات من العجائب والغرائب. فإذا نظرنا في الأسرة أو ما يفترض أن يكون أسرة هناك، لم نجد دفء الأنس والسكن الذي من شأنه أن يظلل كل مكان يجتمع فيه الزوج وزوجته. إن الحياة الزوجية هناك لا تعد أن تكون عملية تجارية بين شخصين عملتها السائدة هي الدولار، يحتسب لكل شخص منهما مدى ما يناله من ربح أو يقع عليه من خسارة. هذا هو الواقع فعلا في الشرق الأقصى والغرب الأقصى. أما ما بين هذين الطرفين وهو ما يضم البلاد العربية ومعظم البلاد الإسلامية، فهو من هذا وذاك خليط من فطرة الشرق وبدعيات الغرب، وذلك موقف أشبه بموقف النفاق بين الإيمان والكفر، وأن النفاق لشر من الكفر، حيث يرجى للكافر أن يتحول يوما إلى الإيمان، أما المنافق فلن يتحول عن موقفه أبدا. ونعود إلى موضوع الحجاب الذي صار في المجتمع الإسلامي من سمات التخلف الذي يرمينا به الغرب ويتابعهم عليه كثيرون منا ممن رضعوا من حضارة الغرب وتربوا في حجرها أو الذين شاهدوا آثارها فيما يرون على شاشة السينما مما يعرض فيها من مظاهر الحياة هناك. والحق أن المرأة المسلمة قد رد إليها الإسلام اعتبارها وخلصها من كثير من الظلام المادي والعقلي الذي كان مضروبا عليها في الجاهلية وملأ عقلها وقلبها بنور الإيمان وبصرها بمواقع الحق والخير وخلع عليها خلع الإنسانية الكريمة، فكان لها هذا الدور العظيم في بناء المجتمع الإسلامي وفي احتمال ما احتمل المؤمنون الأولون من ضر وأذى في سبيل الدعوة إلى الله. والحق أيضا أن المرأة المسلمة لم تعرف هذا الحجاب الكثيف في مطلع الحياة الإسلامية ولم تدخل في أسر تلك العزلة القاتلة التي عزلتها عن الحياة وخربت كثيرا من قواها المدركة ومن مشاعرها الإنسانية السليمة، بل لقد كانت تملأ وجوه الأرض علما وعملا. ولا يمكن أن يكون موقف الإسلام من المرأة إلا هذا الموقف الكريم الرحيم الذي يتيح لها أن تأخذ حظها كاملا من الخير والرحمة اللذين حملهما الإسلام إلى الإنسانية كلها. وكيف يعقل أن يجيء دين يخاطب فيه رسوله من الله تعالى بقوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم يكون من أحكامه وتعاليمه ما يتحول بالمرأة من إنسان له وجوده وله عقله وله مشاعره ومنازعه إلى كائن مسلوب الإرادة مشلول الحركة مضروب بينه وبين وجوه الحياة بأبواب وأسوار من حديد؟ لما إذن كان خلق المرأة على هذه الهيئة الإنسانية؟ ولما إذن كانت مدعوة من الله إلى دين الله؟ أذلك ليكون الدين لعنة وشؤما عليها؟ أيدخل هذا في حكمة الحكيم العليم ويضاف إلى دينه الذي جعله رحمة للعالمين؟ ألا تدخل المرأة في مفهوم هذه العالمية؟ ألا يكون له حظها من هذه الرحمة العامة؟ ليكون هذا من منطق شريعة سماوية؟ أيكون هذا من منطق شريعة سماوية تحمل إلى الناس كل الناس الخير والرحمة؟ ثم أيستقيم لهذه الشريعة منطقا وعدلا أن تخاطب المرأة مخاطبة الإنسان العاقل الرشيد وأن تطالبها بحمل التكاليف الشرعية التي يطالب بها الرجل ثم تقيدها بهذه القيود الثقال وتصفدها بتلك الأغلال؟ ألا يكون ذلك من الإعنات والحرج في شريعة رفع الله تعالى عن أتباعها الإعنات والحرج؟ إن الرحمة في الشريعة الإسلامية تشمل الوجود كله، فكيف يعقل أن تحرم منها المرأة دون مخلوقات الله جميعا؟ إن ظروفا سياسية واجتماعية ومذهبية قد أحاطت بالمجتمع الإسلامي كله فقلبت أوضاعه وغيرت معالمه وشوهت حقائقه، فرأى الحياة من خلال الضباب المتكاثف حوله فلم يرى منها إلا ظلالا باهتة وإلا أشباحا مائجة، وكان ذلك بلاء واقعا على المرأة والرجل على السواء. لقد وقع المجتمع الإسلامي منذ أواسط الدولة العباسية تحت وطأة غزو اجتماعي وسياسي وأخلاقي من تلك الأمم غير العربية التي دخلت في الإسلام، وكان فيما يتصل بالمرأة أن كثرت مجالس القيام وماجت الحياة بمجالس الشراب التي تشدت فيها الجواري والغلمان، وكان من هذا أن بدت المرأة في هذه الآفاق رخيصة مسترخصة تنالها كل عين وتعبث بها كل يد، وكان من هذا أيضا أن سرت في الناس موجات التحلل والفساد بل والإباحية المطلقة، فكان ذلك داعية إلى قيام رد فعل مضاد لهذه الحركة، فظهر الزهد والتعفف والتزمت، وقام الفقهاء ورجال الدين بدورهم في هذا الموقف، فحملوا على المرأة حملة شعواء ظالمة، إذ كانت في نظرهم صاحبة الدور الأول في هذا الشر الذي ملأ وجه الأرض. وإذ لم يكن في الإمكان الوقوف في وجه هذه الحياة التي تحياها الجواري والقيان، فقد اتجهت القوى كلها إلى حماية الحرائر داخل دورهن وقصورهن، وفرض على المرأة أن تلزم بيتها وأن تقيم في الحريم بعيدا عن كل عين وراء الستر والحراس والحجاب. ثم إنه ضاعف من هذا البلاء الواقع على المرأة تلك الحروب المتصلة والفتن التي شملت العالم الإسلامي خلال الغزو المغولي والتتري، ثم الغزو الصليبي، ثم الاستعمار الأوروبي الذي دسم على صدر الأمم الإسلامية قرونا لم يرى فيها المسلمون من حضارة الغرب إلا بريقها الزائف فيما يفسد الأخلاق ويدمر العقول. فلما انجلت سماء الإسلام مما غشيها من سحب الاستعمار، لم يرى الناس في أيديهم إلا تلك المخلفات الزائفة من مدنية الغرب التي انخدع بها الناس وعدوها بضاعة الحياة المدنية التي لا يفوت المتمدن أن يقيم حياته عليها. فكان هذا الخروج السافر على الطبيعة الإنسانية، وكان هذا التحلل الصريح من كل خلق ودين، وكان للمرأة نصيبها من كل هذا، فخرجت من حيائها وتحللت من وقائها واسترخصت إنسانيتها وتمشت في الأسواق والطرقات بضاعة رخيصة يسومها كل مفلس. فإذا أريد للمرأة المسلمة اليوم أن تعود إلى فطرتها وأن تسترد أنوثتها وأن تتحصن بدينها وخلقها وأن تنتشل نفسها من هذه الأمواج المتلاطمة حولها، لم تجد الجرأة على مواجهة هذا التيار الغالب ولا القوة والعزم على الإفلات منه. إن كثيرا من نسائنا وفتياتنا المؤمنات تتحرك في كيانهن مشاعر طيبة تضيق بهذا الزي الفاضح وتريد الخلاص منه لتتزيى بالزي الذي تسترد به وقارها وتحفظ حياءها وترضي به ربها، ولكن قوى كثيرة تردها عن هذا الاتجاه وتحاول أن تفسد عليها تلك المشاعر الطيبة وتلقي إليها بتهمة التخلف والرجوع إلى عصر الحريم. والفرصة هنا مهيئة للمجتمع الإسلامي بإعادة بنائه وتصحيح مكانة المرأة فيه، والآباء والأزواج والأمهات هم معقد الأمل ومحط الرداء في هذا الموقف الذي لا يحتاج إلى أكثر من دعوة هادئة عاقلة مستبصرة، ثم إلى شيء من الجرأة للخروج على هذا الزي الفاضح الذي صار سمة مألوفة وعادة جارية. إنها هجرة إلى الله وجهاد في سبيل الله من أجل كرامة المرأة وتحريرها من تلك البدع التي كادت تذهب بكل معالمها. وإن الذين يأخذون أول الطريق إلى تلك الهجرة ويتقدمون موكبها هم أشبه بالسابقين الأولين إلى الإسلام الذين حملوا مشاعل الدعوة حتى طلعت شمسها وملأت الآفاق بنورها. وإذا كان كثير من المسلمين السابقين قد قدموا أنفسهم وأموالهم لإعزاز دين الله وإعلاء كلمته، فإن الذين يكونون في السابقين الأولين إلى تحرير المرأة من هذا الضلال الذي استبد بها لا يطلب إليهم أن يبذلوا شيئا من أنفسهم أو أموالهم، وإنما كل ما يطلب منهم هو النصح لأنفسهم والغيرة على حرماتهم وإعادة بناء الأسرة الصالحة التي يجد فيها أعضاؤها روح المودة والرحمة وأنس العشيرة والصحبة، وبذلك تطيب الحياة ويهنأ العيش فيها. عنوان جديد، الباب الرابع، الرسالة الخالدة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثالثة من سورة المائدة. إن من حقنا بعد هذا العرض لحقائق الشريعة الإسلامية أن نقرر أنها رسالة خالدة على الزمن البشري حاملة مشاعر الهدى للإنسانية كلها. من التقى بها واستضاء بنورها أمن الزيغ والضلال وهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ذلك أن من أبرز معالم الرسالة الإسلامية التي انفردت بها دون غيرها من الرسالة السماوية هو ربط العقل بها وشده إليها وجعل أحكامها وتشريعاتها في متناول كل عقل سليم، بحيث لا تقصر عن تناولها عقول العامة ولا تتسامى عليها الخاصة، بل إن العقل كلما اتسعت مداركه وكثرت معارفه عرف أين مكانه من هذا الجلال المهيب وهذا العلم المتدفق من بحر لا حدود له، حين يقف بين يدي القرآن الكريم مرتعا سورة من سوره، متدبرا آية من آياته، كالشمس تراها كل عين وينتفع بضوئها كل حي، وإن اختلفت حظوظ العقول منها وتعددت مفاهيم الناس لها. من أجل هذا كانت رسالة الإسلام قائمة على طريق الخلود، تلتقي بالإنسان حيث كان في كل زمان ومكان، لأنها دعوة موجهة إلى كل إنسان، توجيها مباشرا من الله تعالى إليه، ليس بينه وبين الله أحد إلا الرسول الذي تلقى الرسالة من ربه ثم تركها ميراثا مشاعا بين الناس جميعا من كل جنس ومن كل أمة. وشرط واحد اشترطه الإسلام لمن يتلقون عنه ويدينون به، وهو أن يتلقوه وأن يأخذوا أحكامه وتعاليمه عن درس وبحث وتمحيص واقتناع، فمن لم يجد بعد البحث وتقليب النظر ما يرضيه من هذا الدين فهو وما أرد فإنه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة. فإن الذي يقف إزاء الحق موقف الطالب له المخلص في البحث عنه لابد أن يلتقي به يوما، إن لم يكن اليوم ففي غد، ما دام جادا في الطلب مزودا بالرغبة الصادقة والنية الخالصة. والخلود الذي نعنيه هنا حين نصف الرسالة الإسلامية به هو الوجود الحي الدائم القائم على الصحة والسلامة والخلو من الآفات والعلل التي تتسلط على الكائنات الحية وغير الحية فتفسد طبيعتها وتغير معالمها بحكم مرور الزمن وكرور الأيام والليالي عليها، حيث تنال آفات الزمن ولحظاته من كل ما يلد من مواليد. فالخلود الذي توصف به بعض الآثار والأعمال التي تعمر طويلا هو معنى مجازي بالنسبة إلى غيرها من الآثار والأعمال التي لا تعمر مثل عمرها. أما الخلود الحق فهو الذي يخرج من سلطان الزمن خرودا تاما، وهذا هو خلود الرسالة الإسلامية بخلود كتابها الذي هو كلمات الله رب العالمين. فالإسلام في اعتقادنا وكما هو الواقع هو الدين الذي يستأهل هذا الوصف كاملا على الحقيقة لا المجاز، لأنه الدين الذي تمت به كلمة الله كما يقول سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الآية 15 بعد 100 من سورة الأنعام. وبهذا لا يمكن أن تلان منه بالأحداث والأزمان ولا أن تلحق به عوارض الشيخوخة والهرم، بل هو دائما في شباب متألق متجدد وفي سراء مشرق لا يغيب. وفي الإسلام حقيقة بارزة انفرد بها أيضا من بين الأديان السماوية وغير السماوية جميعا، وهي أنه الدين الوحيد الذي حمى نفسه حماية ذاتية مطلقة من أن يدخل على الحقائق التي ضمت عليها آياته وكلماته ما يبدل من أوضاعها أو يغير من صورها وأشكالها، وذلك أنه جعل لنصوصه وحدها حق الحديث عنه والترجمة عن مقاصده ووسائله دون أن يجعل لأحد دعوة يدعيها فيه بحجة أنه موكل من قبل صاحب الشرع بكشف أسراره وفض خواتم مغالقه، فليس لأحد والأمر كذلك أن يدعي هذا الدعوة في مواجهة الشريعة الإسلامية، إذ إن نصوصها ونصوصها وحدها هي الترجمان الناطق عنها حسب مواضعات اللغة التي نزل بها كتاب الشريعة وحسب مدلولاتها الصحيحة كما يتعامل بها أهلها بلسانهم نسرا وشعرا، بحيث لا يقبل لأحد قول في هذه الشريعة إذا هو خرج عن مدلول الألفاظ والعبارات كما عهدها العرب وتعاملوا بها. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآية 93 من سورة الشعراء. فهذا هو لسان الشريعة، لسان عربي مبين، أي بين المعنى واضح الدلالة لكل من يحسن العربية ويفهم عنها. والقرآن الكريم الذي هو كتاب الدين الإسلامي ودستوره، وإن يكن كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يخرج بهذه الصفة عن متعارف الناس في اللغة التي نزل بها، وأنه بغير هذا ما كان يمكن أن يكون معجزة الرسول القائمة أبد الدهر، ولم تكن لتصح لهذه المعجزة دعوة التحدي الذي شهدت الدنيا كلها عجز كل ناطق بالعربية إلى اليوم عن أن يدعي ولو زورا وبهتانا أنه قادر على أن يأتي بسورة من مثل هذا القرآن، إذ لا متعلق لهذا التحدي إلا إذا كان مما تنزع إليه نوازع القوم وتتطلع إليه هممهم، وذلك لا يكون إلا إذا كان المتحدي به مما يقع موقع الفهم والإدراك لمواطن الروعة والجلال منه. فأصحاب اللسان العربي يرون المعجزة السماوية ماثلة لأعينهم واقعة في عقولهم وقلوبهم، كلما نظر الناظر منهم في آيات من آيات الكتاب الكريم أو استمع إلى تلاوة ما يتلى منه. وهكذا يشهد الناس في كل زمان ومكان الرسول من عند الله قائما بينهم يدعوهم إلى الله تعالى، تظاهره في دعوته معجزات خارقة يرونها في كل آية من آياته. يقول ابن خلدون: واعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ثم يأتي بالمعجزة شاهدة على صدقه. أما القرآن فهو نفسه الوحي المدعى وهو الخارق المعجز، فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر معجزات الأنبياء مع الوحي، فهو واضح الدلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه. المرجع مقدمة ابن خلدون، الصفحة 92. وهذا ما يشير إليه قول الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، الآية 17 من سورة هود. وليس هذا شأن الرسالة السماوية التي حملها الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم، فإنها وإن تكن قد جاءت بلسان أقوامهم الذين أرسلوا إليهم لم تحمل في كيانها وفي محتوى كلماتها معجزة تشهد لها عند الناس بأنها من عند الله. ولهذا كان مع كل رسول إلى جانب دعوته التي يدعو بها معجزة مادية يراها القوم رأي العين، فيرون منها أمرا خارقا للعادة خارجا عن قدرة البشر، فيقع عندهم أن رسولهم هذا متصل بقوة عليا هي التي يقول عنها الإله الذي يدعوهم إلى الإيمان به، فيؤمن منهم ما يؤمن من أهل البصيرة والحكمة وهم قليل، ويعرض مكابرا من كان من أهل الضلالة والجهالة وهم كثير، فكان مع نوح السفينة ومع إبراهيم النار ومع صالح الناقة ومع موسى العصا ومع عيسى كلمته. ونستخلص من هذا أمرين: أولهما أن مادة الرسالات السماوية إلا الإسلام كانت عند أصحابها المخاطبين بها بالمنزلة التي دون منزلة المعجزة أو المعجزات المادية التي قدمها لهم رسولهم بين يدي رسالته في مقام التصديق. ومعنى هذا أن المعجزة المادية كانت هي المستأثرة بتفكيرهم المستولية على عقولهم. وثانيا أن هذه المعجزات المادية كانت بنت ساعتها لا تكاد تظهر في الأفق ولا يكاد يراها الذين يحضرون مولدها حتى تغيب إلى الأبد، الأمر الذي لا يجعل منها حدة إلا على الذين شهدوها بأنفسهم وفي حال قد دارت فيها رؤوسهم بما غشيهم من ظهور ووجوم لما راعهم وبهرهم من جلال المعجزة التي يرونها رأي العين. وثالثا أن تلك المعجزات المادية القاهرة التي كانت تقوم بين يدي الرسالات السماوية هي دليل على أن الإنسانية التي كانت تخاطب بتلك الرسالات كانت في دور لم تبلغ فيه الرشد بعد، فلم تخاطب من الله تعالى خطابا يتجه إلى عقولها تجاها مباشرا، بل كان هذا الخطاب مصحوبا بتلك الخوارق المادية التي تشبه رسائل الإيضاح التي تشبه وسائل الإيضاح التي تستخدم في تعليم الصغار القراءة والكتابة. ورابعا لا شك أن هذا التدبير في مخاطبة الناس برسالات السماء قبل الرسالة المحمدية عن طريق الحس أكثر من خطابهم عن طريق العقل، لا شك أن هذا التدبير مع قيامه على الحق والحكمة والمصلحة للناس لم يحل بين أصحاب هذه الرسالات وبين أن تقوم فيهم جماعات وطوائف تدعي لنفسها تأويل ما في هذه الرسالات وفي كشف ما خفي عن الناس منها، ثم شيئا فشيئا أصبحت هذه الدعوة حقا مقدسا تلقاه الناس منهم بالقبول والتسليم دون أن يعطوا أنفسهم حق المراجعة أو الاعتراض. ولو جاءت تلك التأويلات في اتجاه مضاد لما تقضي به النصوص في قطع وجزم، وأنه ليس أيسر من القول لتبرير هذا التعارض والتضاد بأن للنص ظاهرا غير مراد يخفي وراءه باطنا هو المراد. أما الرسالة الإسلامية فقد جعلت كلماتها في أفواه أتباعها وفي عقولهم يتلونها ويقيمون فهمهم لها على ما تقضي به دلالة اللغة التي يتعاملون بها، وهي حظ مشاع لهم جميعا. فكلمات القرآن الكريم التي تلتقي بالمسلمين وغير المسلمين ممن يفهمون اللغة العربية ويدركون دلالات ألفاظها ومعطيات تراكيبها، هذه الكلمات هي رسول قائم فيهم يبلغ رسالة الله إليهم بلسان عربي مبين يفهم عنه الناس ما يفهمون من منثور كلامهم ومنظومه. وبهذا كانت رسالة الإسلام رسالة خالدة تلتقي بأجيال الناس جيلا بعد جيل دون أن يعوزها مترجم عنها ودون أن يحتاج الناظر فيها إلى معجزة تشهد له أن هذا الكلام هو كلام الله. ففي هذا الكلام ذاته ما يشهد بأنه كلام الله، فإن شك أحد فها هو ذا ميدان التجربة والاختبار فسيح بين يديه. فإن ولد في اللغة العربية منذ كان اللسان العربي إلى يوم الناس هذا شيئا من منثور الكلام أو منظومه يستطيع أن يضعه إساء أي آية أو آيات من كتاب الله ثم يثبت في مكانه لحظة دون أن يفر استخذاء واستحياء، فليقل بعد هذا في القرآن الكريم ما يشاء وانظر لترى عجبا. لقد قامت في محيط الإسلام دعوات غريبة ملتوية تريد أن تدعي على القرآن مثل هذه الدعوة التي يدعيها الرؤساء الدينيون في الكتب السماوية الأخرى، فتجيء إلى القرآن بأهوائها ومذاهبها ومعتقداتها ثم تحملها عليه وتضيفها إليه بدعوى أن للقرآن ظاهرا وباطنا وأن ذلك الباطن محجوب إلا عن جماعة أخذت هذا العلم وراثة عن النبي أو إلهام من الله تعالى. نقول قامت في الإسلام مثل هذه الدعوات المنكرة كما عرف ذلك عن بعض غلاة الشيعة وعن جماعة إخوان الصفاء وعن بعض المتصوفة، ولكن لم يكد صوتهم يرتفع بهذا الزور حتى تنكر لهم وجه الإسلام وأنكرهم المسلمون ونبذوهم نبذ المارقين الملحدين، وسرعان ما أنكرتهم الأرض فلم تجعل لهم مكانا مطمئنا فيها، بل هم حيث كان لهم وجود فهو وجود صامت صمت أصحاب القبور. وبهذا ظل الإسلام نقيا مبرئا من كل دخل محتفظا بكل سماته التي جاء عليها، لم يتغير على الزمن وجهه، ولم يتلون بلون الأحداث والأشخاص إناؤه. ولقد اختلف المسلمون فرقا وتمزقوا شيعا، ومع هذا فلم يختلفوا على حرف من كتاب الله، ولم تقل فرقة أو شيعة أن هذه الآية كانت كذا، أو دخل عليها كذا، أو زاد عليها كذا، على حين كثر الكذب والافتراء على رسول الله لأنه كلام بشر والقرآن كلام رب العالمين. أما الرسالات الأخرى فشأنها غير هذا الشأن، وذلك أولا أنها كانت موقوتة بزمانها ومكانها، وحجة على من شهد معجزاتها المادية من القوم، لأن المعجزة هي الحجة على المدعوين إلى تلك الرسالة، ولا حجة إذا زايلت تلك المعجزة مكانها فلم يراها من جاء بعدهم من الأجيال اللاحقة. ولهذا كان يخلف على القوم نبي بعد نبي، وكل نبي يؤدي دوره في الجيل الذي ظهر فيه. وثانيا الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام، والتي كانت آخر شريعة في بني إسرائيل، كانت دائما في حالة إلى نبي يقوم إلى جوارها ويأتي بالمعجزات المادية التي تمسك عليها حياتها جيلا بعد جيل. ونذكر من هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى داود وسليمان وأيوب وإلياس ويونس وذكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. كل منهم جاء إلى القوم بالمعجزة أو المعجزات المادية المتحدية. فداود قد ألان الله له الحديد، وسليمان سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وعلمه الله لغة الحيوان والطير، وجعل له الريح بساطا تحمله حيث يشاء. وأيوب قد ابتلاه الله هذا الابتلاء العظيم في جسده وأهله وماله، ثم أعاد إليه العافية والأهل والمال أضعافا مضاعفة. ثم جاء عيسى عليه السلام فكانت معجزته خاتمة المعجزات المادية وأعظمها، فيبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وحين ولد تكلم في المهد، ومن قبل أن يولد كان حمل أمه به من غير اتصال برجل. وهكذا تظاهرت المعجزات على شريعة موسى، وانتصاب الأدلة المادية والشواهد المحسوسة بين يديها ومن خلفها بتلك المعجزات من الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى. وكل نبي من هؤلاء الأنبياء وغيرهم ممن لم يذكرهم القرآن قد كانوا يدعون إلى شريعة موسى ويدينون بها، وتختتم هذه الشريعة بنبوة عيسى عليه السلام التي ولد في حجرها وعمد وختن بأحكامها، كما تذكر ذلك الأناجيل، وكما تذكر أيضا قوله لبني إسرائيل: ما جئت لأنقص القاموس والأنبياء، ولكن جئت لأكمل. وبقي بعد هذا أن نسأل: لقد رفض بنو إسرائيل المسيح واتهموه بالكذب والافتراء على الله، وقدموه للمحاكمة وحكموا عليه بالصلب ليموت تلك الميتة التي لا يدخل بها صاحبها ملكوت الله، كما تقول التوراة: ملعون من علق على خشبة، أي خشبة الصلب. ولقد آمن بالمسيح ملايين الناس وكلهم من غير بني إسرائيل، ولكنهم اتخذوا شريعة بني إسرائيل التي هي شريعة موسى شريعة لهم، لأنها شريعة المسيح الذي آمنوا به. وهنا نسأل: هذه الشريعة التي يدين بها الإسرائيليون وقد كانت دائما في حاجة إلى نبي يجدد دعواتها ويبين مقاصدها ويصل عقول القوم وقلوبهم بها جيلا بعد جيل، هذه الشريعة وقد كان آخر عهد أنبيائهم بها عيسى عليه السلام الذي رفضوه كما رفضوا وقتلوا كثيرا من أنبيائهم قبله، أما كانت تحتاج إلى نبي بعد سلسلة هؤلاء الأنبياء الذين تواردوا عليها، ثم إذا كان لابد أن تنتهي تلك السلسلة إلى غاية بنبي لا نبي بعده، أفما كان من مقتضى الحكمة أن تكون معجزة هذا النبي معجزة خاتمة لا معجزة بعدها، تغني عن كل معجزة وتقوم في مقام الإعجاز والتحدي بين يدي كل طالب لها على مدى الأزمان؟ ذلك ما يقضي به العقل وتقضيه الحكمة وتقتضيه الحكمة، ثم كيف لا يكون هذا من حكمة الحكيم العليم رب العالمين؟ ولقد كان من حكمة الحكيم العليم أن جاءت شريعة الإسلام شريعة خاتمة لشرع الله، وجاءت معها معجزاتها محمولة بين يدي كلمتها مصاحبة لها حيث كانت في أي زمان ومكان، كما يقول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الآية 13 من سورة الشورى. أفليس ذلك دعوة إلى من يدينون بشريعة موسى من إسرائيليين وغير إسرائيليين أن يدينوا بالإسلام، وفيه شريعة موسى ووصايا إبراهيم وموسى وعيسى على تمامها وكمالها؟ نعم، إنها دعوة قائمة عليهم وحجة على من لا يستجيب لها من أهل الكتاب بعد أن دعاهم الله تعالى إلى ذلك في كتابه الكريم وأعلنهم بها رسول الله إعلانا مبينا إلى يوم الدين في قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، الآية 19 من سورة المائدة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، الآية 15 والسادسة عشرة من سورة المائدة. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين، الآية 68 من سورة المائدة. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، الآيتان 77 والواحدة 71 من سورة آل عمران. هذه دعوة الإسلام دعوة عامة للناس جميعا جامعة ما تفرق في رسالات السماء في كلمات معجزة يقوم منها شاهد بأنها كلمات الله، وهذا هو دين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه ودين كل مؤمن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الآية 85 بعد 200 من سورة البقرة. فماذا ينكر المؤمنون بكتب الله وبرسل الله من أهل الكتاب من هذه الدعوة؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، الآية 59 من سورة المائدة. إنها دعوة قائمة على طريق الحق والعدل يزكيها العقل ويدعو إليها، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الآية الخامسة والثلاثون بعد المئة إلى السابعة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة. الباب الخامس، الرسالة الخاتمة وما يقال عنها. الإسلام والمسلمون. يعرف المسلمون من دينهم أنه الدين الذي كمل به دين الله، وأن شريعته هي الشريعة التي ارتضاها الله سبحانه للناس جميعا على اختلاف أجناسهم وألوانهم وعلى امتداد أزمانهم وتعدد أوطانهم. بهذا جاءت كلمات الله في كتابه الكريم وفي آخر ما نزل من آياته، خاصا بأحكام الشريعة وآدابها، وذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية الثالثة من سورة المائدة. ومن قبل هذا عرف المسلمون بدلالات موحية من آيات الله أنهم بين يدي شريعة جامعة للناس جميعا عليها، وأن رسولهم الذي أرسل إليهم ومن بينهم وبلسانهم ليس لهم وحدهم، وأنه رسول الله إلى عباد الله كلهم أسودهم وأبيضهم وأحمرهم، وأنه ليس محدودا بحدود زمانه أو مكانه كما كان ذلك شأن الرسل الذين جاءوا من قبله. فكلهم صلوات الله عليهم لم يخرجوا بدعوتهم عن حدود أوطانهم وأقوامهم، وأن كل رسول كان خطابه إلى قومه خاصة ابتداء من نوح إلى عيسى عليهم السلام لا يخرج بخطابه أبدا عن حدود هذا النداء: يا قوم. الرسل وحدود رسالتهم. فنوح عليه السلام يقول عنه الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وكان خطابه إلى من أرسل إليهم مفتتحا بهذا النداء الموجه إليهم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. الآيتان الثانية والثالثة من سورة نوح. وقد لبس نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، كما يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وحين استيأس نوح من قومه ضرع إلى ربه وقد أعذر إليهم وأقام الحجة عليهم أن يأخذهم الله بالعذاب الذي أنذروا به، فيقول تعالى على لسانه: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. انتهى الوجه الأول من الشريط الخامس، وله بقية على الوجه الثاني.